فصل فيما يحرم على المحدث. ما الذي يحرم على المحدث؟ الأول وتكلم قبل ما يتكلم على ما يحرم على المحدث، قال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني هو متيقن أنه متوضئ وأنه متطهر وشك هل أحدث أم لا، فهو على ما تيقن. أو تيقن من الحدث وشك في الطهارة، هو تيقن أنه أخذ دورة المية وتيقن أنه أحدث لكن شك فطهر أم لا، فهو على ما تيقن، يعني هو إيه؟ على الحد، يعني محدث. أو تيقن أنه توضأ وشك أنه أحدث، يبقى هو على ما تيقن على طهارته، على إيه؟ على طهارة. فقال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن، يعني إما يبني على الطهارة أو على الإيه؟ على الحدث، يعني يبني على اليقين. وهو الطهارة في الأولى اللي هو إيه؟ تيقن الطهارة وشك في الحدث، يبقى يبني على الطهارة. والحدث في الثانية ليه؟ لأنه تيقن الحدث وشك فين؟ وشك في الطهارة. الدليل لحديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد الشيء أنه يشعر أنه خرج منه شيء، ها؟ يشك، يعني خرج منه إيه؟ يشكل عليه، يخيل إليه أنه إيه؟ يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث رواه مسلم وغيره كما ذكرنا من قبل. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يعلم وجود ذلك، يعلم وجود الايه؟ يعلم وجود الصوت، يعني ممكن ما كنتش بيسمع أو مش بيشم، فلا يشترط السماع ولا الشم بإجماع المسلمين كما ذكر ذلك الشوكاني. لا يشترط الشم ولا السماع، لكن يتيقن أن في شيء آخر، يتيقن أن في شيء إيه؟ أن في شيء آخر. وقال: لا ينصرف حتى يسمع، أي دلالة اليقين هنا أنه سمعه، لأنه سمعت بوداني أو شميت بنفسه، أي تيقن. فالمقصد هنا هو ليه؟ لا، المقصد هو اليقين أنه تيقن، لكن لا يشترط السماع ولا يشترط ليه؟ الشم، ها؟ يعني يشترط العلم بوجودها، أنه علم وتيقن أنها وجدت. نعم. لا يشترط، يشترط اليقين، يشترط اليقين. ممكن يكون في دوشة وخياصة تمنعه من السماع، خلاص حيشم، ما هو في إن لم يوجد عارض وليست مهم أنه تيقن وليست إيه؟ وليست وسوسة، لكن شك فلا يلتفت إلى الشك. المؤسس لا يلتفت إلى وسوسته. أو هذا الحديث قال النووي أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين. إيه هي القاعدة دي؟ وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها، أن الأشياء يحكم ببقائها، ها؟ ببقاء هذه الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. يحكم ببقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. لا يضر الشك الطارئ أحدثت ولا ما أحدثتش، لا يضر الشك الطارئ عليها، ولا فرق بين حدوث هذا الشك في الصلاة أو حصوله في خارج الصلاة. قال: هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والقدم، كأنه يرد على مالك لأنه اشترط للعمل بذلك أن يكون هذا الشك داخل الصلاة، أما إن كان خارج الصلاة فيبني على إيه؟ يعني أن هذا الشك يعمل عمل فلا يدخل الصلاة مع الشك، فلا بد أن يتيقن أنه تطهر ثم إيه ثم. لكن قول الجماهير أهل العلم أن ذلك كان في الصلاة أو في خارج الصلاة لو شك خرج منه شيء أم لا فلا يلتفت ويبني على ما استيقن. فالأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. خلاص. فهو هنا. لكن من كثرت وسوسته يعني كل شوية مثل كما يأتي بعض الناس يشعر في نقطة خرجت يعني من ايه من ذكره مثلا بعد ما يتبول ويخرج يشعر في نقطة ويدخل ويفتش ولا يجد ويدخل مرة ويجد ومرة لا يجد وهكذا وكذلك عندما يفتش فقد تنزل النقطة عند تفتيشه. فسئل شيخ الإسلام التيمية عن من يشعر بالنقطة تنزل يشعر أو يعني يخيل إليها أنها تنزل فقال لا يلتفت طالما أنه ليس به داء من سلس بول أو من خلافه فإن هذا كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در. يعني الضرع ضرع الناقة أو الجاموس أو الغنم إن حلبته در أخرج اللبن وإن تركته قر ومش حاجة يدر كذلك البول إذا تبولت خرج وإن منعته امتنع لكن إن قلبته يمينا وشمالا كما تقلب ليه مثلا ثدي الناقة أو الجاموس أو ما شابه حيخرج جزء من اللبن فتظن أن ذلك يخرج فلا تلتفت وذلك يكون من وساوس الشيطان. والشيطان سينتقل معك خطوة خطوة يعني ينتقل من ذلك إلى الإيه إلى الشك في تركها وعدم الالتفات إليها. وقال بعضهم لا يتركك الشيطان حتى تخرج من الصلاة وتظن أنك ما أتممتها. شوف يعني تبني على غير ظنك هذا هو إيه هذا هو يعني ما تستطيعه. فلا يتركك الشيطان حتى تخرج وأنت يعني شاكك الصلاة دي ما تملش فلا تلتفت وابني على غالب ظنك حتى انصرف عنك الايه عن الشيطان. فعلاج الوسوسة تركها وعدم الالتفات اليها. نعم لا دي مسألة اخرى مسألة اخرى تيجي في اصحاب الاعذار يعني اللي بيجيله سلس خلاص ده متأكد ان في سلس او اللي عنده فلات ريح ده متأكد ان عنده ايه عنده فلات ريح. إذا كان السلس مستمر هذا يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي الصلاة بنوافلها ويتوضأ لكل وقت. هذا الذي عنده حدث مستمر فمتأكد إن في ريح خارج مستمر ومتأكد إن في بول خارج مستمر يعني عنده سلس بول أو مستحاضة متأكد أن الدم خارج خروجا مستمر هؤلاء أصحاب أعذار فيتوضأون عند دخول وقت كل صلاة ويصلون الصلاة بنوافلها بوضوء واحد. لكن إن كان يأتي هذا العذر حينا ويعني يمتنع حينا يعني من عنده سلس يأتيه ساعة ويمتنع ساعة ومن عنده ثلاث ريح يأتيه ساعة ويمتنع ساعة وجب عليه أن يصلي في الساعة التي ينقطع فيها هذا العذر. وإن كان هذا العذر لا ينضبط يأتي مثلا 10 دقائق وخمس دقائق مفيش ويأتي ساعة ويعد ساعة مفيش ولا يدري له تنظيم فهذا يصبح حالك حال الأول المستمر مع من عرف يتوضا ويصلي ولا يلتفت. نعم يقلل النجاسة قدر الاستطاعة يقلل النجاسة قدر الاستطاعة. نعم اليقين لا يزول بشك هذه قاعدة أو هذا استنبط منه اليقين لا يزول بشك أصل القاعدة دي هو الحديث أصل بلولة أتت فيبقى فيه أمور عينية شعر بها بل بعضهم قد يشعر بسهولة أن شيء نزل ويفتش ولا يجد شيء فإن خرج في هذه المرة وتكررت هذه السخونة فلا يخرج لأنه فتش وهو أدرك فإن كان الأمر يعني ما زال في إطار الشك إذا كان الأمر في إطار الشك فلا يلتفت لهذا الشك لا يفتح باب للشيطان. هو السائل يقول هل يلزم اليقين في هذه الأمور أم يكفي الظن الغالب؟ يكفي الظن الغالب، والظن الغالب هنا حكم اليقين، يعني الظن الغالب هنا حكم الايه؟ حكم اليقين، لأن اليقين ده معناه لازم تشوف بعين أو تسمع بودانك أو تشم. أنا أقول أنك أنت ما سمعتش ولا شميت، لكن الظن الغالب الذي يقترب من اليقين أنه شيء خارق، ده حكم اليقين، حكم الايه؟ اليقين. والظن الغالب له حكم اليقين في الشريعة، لأن غالب الأمور لا تستطيع أن تؤديها إلا بظن غالب، لا تستطيع أن تؤديها بيقين. الغسل من الجنابة، الاستنجاء، كل هذه الظن الغالب فيها يكون مقام اليقين. هل أنت متأكد أن كل جزء من جسدك أتى عليه الماء؟ في أجزاء أنت شايفها من جسد، وفي أجزاء لا تراها. وأنت متأكد أن كل ذرة من النجاسة أزيلت في الاستنجاء، وخصوصا كنت تستنجي بحجر؟ لا، ظن غالب أن النجاسة، لكن مش ليست بيقين لأنك لا تراها. فغالب كل أحكام الشريعة تجدها تقوم على الظن الايه؟ على الظن الغالب. والظن في الأمور التي يتعذر فيها اليقين فيقوم الظن الغالب فيها مقام الايه؟ مقام اليقين. وكذلك في الأمور الظاهرة إن تعذر للمرء اليقين لمرض الوسوسة فيقوم الظن الغالب مقام اليقين. واضح؟ كل هذه الأصوات الداخلية ليست ناقض الوضوء، وإن كان طالما ما خرجش شيء يبقى لم ينتقض وضوءه. طيب، هيكلم بقى على ما عنون له، وهو إيه؟ فيما يحرم على المحدث، يعني اللي تكلمنا فيه هنا دي، من تيقن الطهارة شك في الحدث أو تيقن الحدث شك في الطهارة عمل بما تيقن، ماليش دعوة فيما يحرم على الإيه؟ على المحدث. يبقى اللي جاي ده هو ما عنون له الشيخ. فيما يحرم على ايه؟ على المحدث. وفي الحقيقة دي ليست عنوانة المصنف لكن عنوانة الشارح، عنوانة الايه؟ الشارح. ما الذي يحرم على المحدث؟ قال ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف لبشرته بلا حال. يبقى ده ايه اللي بيحرم على الايه؟ على المحدث. ويزيد من عليه غسل، اي كمان من المحدث حتى اكبر يزيد على الحاجات دي، الصلاة والطواف ومس المصحف، قراءة القرآن، واللبس في المسجد بلا وضوء. يبقى ايه؟ يزيد على ذلك ايضا من عليه غسل، يبقى ايه؟ يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبس في المسجد بغير وضوء. اما المحدث حدث اصغر يحرم عليه الصلاة والطواف ومس ايه؟ المصحف. ده المد. يقول ويحرم على المحدث حدثا اصغر او اكبر الصلاة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وهنا نفي القبول معناه نفي الصحة، نفي القبول معناه نفي الايه؟ نفي الصحة، لأنه نفى القبول لانتفاء شرط من شروط صحة الصلاة. فإن انتفى القبول لانتفاء شرط أو لانتفاء ركن أو لانتفاء وصف لا ينفك عن هذه العبادة فيكون نفي القبول معناه نفي الصحة. لكن إن كان نفي القبول لشيء أجنبي ينفك عن العبادة فلا يكون نفيا للصحة لكن يكون نفيا للثواب. زي أو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة عبد إذا أبق من مواليه حتى يرجع. لا يقبل الله صلاة عبد أبق من مواليه، هرب من مواليه حتى يرجع. عبد هرب من سيده، لا يقبل الله جل وعلا صلاته حتى يعود. طيب هذا العبد إذا عاد إلى سيده هل يعيد الصلاة التي صلاها أثناء هربه؟ ها؟ لا، الصلاة صحيحة بالإجماع لكن لا ثواب، لا ثواب إيه؟ لا ثواب له. فهنا نفي القبول ليس معناه نفي الإيه؟ نفي الصحة، لكنه نفي للإيه؟ للثواب. نفي القبول معناه نفي الثواب. وقد يأتي نفي القبول والمقصود منه نفي الإيه؟ نفي الصحة، لأنه نفي القبول لانتفاء شرط، لانتفاء إيه؟ لانتفاء شرط وهو الطهارة. شو قلنا بنشوف صحة الصلاة، أو كما سنعلم بنشوف صحة الصلاة الطهارة من الحدث، الطهارة من الإيه؟ من الحدث. هنا صلى وهو محدث فلم يأتي بالشرط، فلم يأتي بالإيه؟ فلم يأتي بالشرط، فلم يتحقق المشروط فيه الشرط وهو الصلاة. لا يقبل الله تعالى صلاة، طيب لا يقبل الله تعالى صلاة حائض إلا بخمار. نفي القبول هنا معنى نفي إيه؟ الصحة ولا نفي الثواب؟ نفي الصحة، إن هنا يلبسها عورة، ودي شرط من شروط صحة الإيه؟ الصلاة. طيب إذا لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، السرقة من الغنيمة قبل أن إيه؟ قبل أن تقسم. هذا الحديث ورد عن ابن عمر وأسامة بن عمير، وحديث ابن عمر رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. طيب إذا لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور، هذا هو موضع الشاهد، لا يقبلها أي لا تصح. والصلاة شاملة للفرض والنفل والسجود المجرد، سجود بس كسجود التلاوة والشكر، سجود التلاوة وسجود الإيه؟ وسجود يعني سجود فقط، والقيام المجرد كصلاة الجنازة. يعني عايز أقول أنه يحرم على المحدث أن يصلي فريضة أو نافلة أو أن يسجد سجود تلاوة أو سجود شكر أو أن يصلي جنازة. ليه؟ لأن قال أن الصلاة تشمل ذلك كله، أن الصلاة تشمل ذلك كله. نعم. فهنا هذا في الحقيقة هل يطلق على سجود التلاوة أو سجود الشكر صلاة؟ هل هذا يسمى صلاة؟ إن كنا نسميه صلاة فهذا فعلا يشترط له ما يشترط للصلاة. لكن ما هي الصلاة التي يشترط لها هذه الطهارة؟ الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذه هي الصلاة التي يشترط لها هذه الطهارة، ما كان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذه هي التي نسميها صلاة. فعلى هذا يشترط الطهارة لصلاة الفرض والنفل، ها، لصلاة الفرض والنفل بالإجماع، لا تصح صلاة الفرض ولا نفل إلا بإيه؟ إلا بالطهارة. لما؟ لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وكذلك صلاة الجنازة لأنها تفتتح بتكبير وتختتم بتسليم. لكن هل سجود التلاوة يفتتح بتكبير ويختتم بتسليم؟ الأصل صحيح لا، وكذلك سجود الإيه؟ الشكر. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ في ذلك إيه؟ تكبير ولا تسليم. وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يسجد للتلاوة على غير وضوء، على غير إيه؟ على غير وضوء، أي أنه يرى أنها أن سجدة التلاوة ليست بإيه؟ للصلاة، بصلاة. وكذلك الطواف، ويحرم عليه أيضا الطواف بالبيت. لكن هل الطواف بالبيت حكم حكم الصلاة ويشترط لها ما يشترط للصلاة؟ واستدل بحديث هنا الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فإذا يشترط لها أو يشترط له أي للطواف ما يشترط للصلاة، لكن هل تحريمه التكبير وتحليله التسليم؟ لا. لذلك اختلف العلماء هل الطهارة شرط من شروط صحة الطواف أم لا؟ ها؟ من شروط صحة الطواف أم إيه؟ أم لا؟ طيب، لكن الأولى أن إيه؟ أن تتطهر. إذا يحرم على المحدث الصلاة والطواف، ولا يكفر من صلى محدثا، محدث حدث إيه؟ من صلى محدثا، وفي حد حيصلي هو محدث، يعني الواحد مش متوضح هيصلي، ها؟ ازاي؟ ها؟ ما تكلمش العذر ده، هو ما فيش عنده عذر هنا. هيصلي المزاج وكده، هو مش متوقع يقوم يصلي. ها؟ لا مش ناسي، ما تكلمش عن ناسي. هو ما كانش قال ولا متعمد. ها؟ وامام ازاي صافي هو متعمد. ها؟ ايه؟ لا مش منافق ولا حاجه. خايف، ماشي، خايف من ايه؟ طب العراق الباب اللي ممكن واحد بيقول لك خايف. ها؟ يعني مثلا في عسكري بيجري وراه ولا حاجه وراه داخل الجنب. هو مش متوضي فداخل في الصف وكبر وداخل الصف. هو اراد ان يهرب من ايه؟ من هذا. فدخل وعمل انه ايه؟ انه بصلي. او صلى فعلا. دخل انه ايه بصلي مع الناس وهو ايه بصلي. هل يكفر بذلك؟ قال لا يكفر من صلى محدثا. او لو فرض ان امام مثلا في مسلمين احدث هو عالم وتيقن واحد. ولكن يعني ايه؟ اصابه الحرج ان يخرج. ولكن هل هذا الحرج حرج شرعي؟ لا، لا مش حرج شرعي. الله المفروض يجب عليه ان يخرج ويستخلف او يتركهم يذنب. لكن لجهله هو لو يقولوا كسف يض فراح مكمل بالناس. هو نفسه على عيد الصلاه هو عارف ان صلاته ايه؟ باطل. انما بقى كسف يض يكفر بذلك. صلاته باطله هو. الصلاه اللي وراه صحيح. صلى عمر بالناس وهو جنب، يعني هو ناسي الجنب. تعالى ولا ايه؟ الناس ما يعرفوش اذا جنب ولا مش جنب، ما بيصلوا على انه طهارته صحيح. فإذا فالمشكلة مشكلته دلوقتي هي مش مشكلة الناس. فصلى بالناس وهو محدث يكفر؟ لا لا لا. لكن يأثم بقى أو لا يأثم أو كذا تفصيلها. إلا إن فعل ذلك مستهزئا فإما لا شك يكفر. إن فعل ذلك مستهزئا بالدين فإما لا شك إيه؟ يكفر. طيب. ويحرم عليه أو استحل الصلاة. استحل الصلاة بالإيه؟ بالحد. مع اصبح من المعلوم لكن بالضروره الان ان الطهاره من الحدث ايه؟ شرط من شروط صحه الصلاه. فلا يعرى احد بالجد. واحد يقول لك لا يا عم احنا نصلي كده مفيش وضوء ولا حاجه، ليه الوضوء؟ فده بقى استحل الصلاه دون ايه؟ يبقى بالتالي استحل امر معلوم من الدين ايه؟ بالضروره. طيب يعني كلمه ولا يكفر من صلى يعني ايه محدثا دي مش على الاطلاق كده، ها؟ يعني الامر فيه ايه؟ فيه تفصيل. قال ويحرم عليه ايضا الطواف ولو نفلا، لان الطهاره شرط فيه لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام. والحديث الصحيح اخرجه الترمذي وغيره. وتكلمنا في مساله الطواف. قال ويحرم عليه ايضا مس المصحف ببشرته بلا حاك. يعني يحرم عليه ان يمس المصحف ببشرته دون ايه؟ دون حاك. ببشرته يعني مش لازم يكون بايديه، ممكن يمس بدراعه او بجنبه او باي جزء من ايه من بشرته دون ايه دون حال. لما لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون، وهو خبر معناه النهي. ها؟ انه قران كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه قرآن كريم في كتاب مكنون. يعني إيه مكنون؟ ها؟ محفوظ مصون عن الآية. إنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهل قرآننا مكنون؟ يعني مصون عن الآية دي؟ لا تمسه الأيدي، مع أن الأيدي تنال وتمسه. إذا في الحقيقة لا يمسه إلا المطهرون، الضمير هنا لا يعود على المصحف الذي بين أيديه، لكن يعود على الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم من؟ وهل نحن مطهرون؟ هل نوصف بأننا مطهرون؟ أم متطهر؟ متطهر. المطهرون هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم خلق مطهرون وهم الملائكة. أما نحن متطهرون أي نتكلف فنتطهر، نتكلف فنتطهر. فتطهرنا يحتاج إلى تكلف، لأن نبتعد عن الأثام وعن المعاصي ونلتزم بما كلفنا الله جل وعلا به. فلا يمسه الضمير هنا يعود على الكتاب المكنون، وكتابنا ليس بمكنون. وكذلك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما هي المطهرين؟ المطهرين دول طهرهم الله عز وجل، اللي هم المطهرون هم الايه؟ انما ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين يتطهروا يتكلفوا ويعملوا هذه الايه؟ الطهاره. فالله جل وعلا ابتلاهم وهداهم النجدين، فان ايه؟ فان استقاموا فقد تطهروا. لكن هؤلاء خلق مطهرون، خلقهم الله جل وعلا مطهرين، فلا يمسه الا المطهرون هم الايه؟ هم الملائكة. أم يحبون أن يتطهروا، أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. مش كده؟ ما قالش المتطهرين، ما قالش المتطهرين، فقال والله يحب المطهرين، المطهر. ها؟ فهل مش غير مطهر، مش كده؟ مطهرون، مطهر ومطهر. طيب على كل لا، ما دخلوا بدليل آخر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فدخلوا بدليل آخر. احنا بنتكلم عن هذا دليل يتكلم عن صنف معين، وليس معنى ذلك أن الصنف الآخر خرج. فالصنف الآخر أيضا يحبهم الله جل وعلا، ولكن ليس داخلين في هذا الايه؟ في هذا الصنف. نعم. المطهر والمتطهر نفس المعنى. نتكلم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، خلاص دي ذكرنا في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. مطهر أي خلاص، يبقى دي إيه؟ دول ملائكة. إحنا بنتكلم على دي. لا، هنا المطهرون، كويس؟ يعني معنى ذلك أنه طهر بغيره في هذا النص. خلاص، فالمقصود بهم من هنا؟ خلاص، مو هذا اللي نريد أن نقف عند هذا الإيه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ هنا عليه رحمة الله تعالى: ويحرم عليه أيضا مس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. هناك من فسر ذلك بأن الضمير هنا يعود إلى الكتاب المكنون، وأن المطهرين هنا هم الملائكة. لكن كما قال شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى، وإن كان هذا التفسير صحيح، لكن لا يمنع أن يستدل به أيضا على عدم جواز مس المصحف بالمحدث. قال: إذا كان الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون، فهذا تعظيما للمكتوب فيه، فكذلك كلام الله جل وعلا لا يمسه إلا المتطهرون، أي من البشر. فإذا كان الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالكتاب الذي بين أيدينا أيضا لا يمسه إلا الإيه؟ إلا المتطهرون. قال: ويحرم عليه مس المصحف وبعضه وحواشيه. يبقى يحرم عليه مس المصحف وبعضه، يعني أوراق من المصحف، فحكمها حكم الإيه؟ المصحف. وحواشيه يعني الجلد بتاعته، ما يستلزم لعمل المسلم. وفي حديث أبي بكر يعني أيضا سيأتي بدليل آخر، وفي حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابه أو كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه الصحيفة صحيحة وردت عن عدد من الصحابة، ولكنها عدة طرق، كل طريق لا يخلو من مقال، ولكنها بمجموعها يتقوى بعضها ببعض وتصلح للاحتجاج. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر استدل به من استدل على أن المحدث لا يمس القرآن، لا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا القول الآخر على أن طاهر لفظ مشترك فيه المؤمن، فالمؤمن طاهر لا ينجس حيا ولا ميتا، والمتطهر من الحدث الأكبر فهو طاهر، والمتطهر من الحدث الأصغر فهو طاهر، ومن ليس على بدنه نجاسة فهو طاهر. هذا اللفظ مشترك يطلق على من ليس على بدنه نجاسة، وعلى المتطهر في الحدث الأصغر هو الحدث الأكبر، وعلى المؤمن. فعلى أي المعاني يحمل لفظ طاهر هنا؟ فحمله طائفة على إيه؟ على المؤمن المسلم، لا يمس القرآن إلا المسلم المؤمن، فلا يمسه الكافر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. والحديث في صحيح البخاري عن ابن عمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى دار الحرب حتى لا يمس الكفار المصحف، والكفار أنجاس إنهم يشركون نجس، فلا يمسون إيه؟ فلا يمسون المصحف، لكن لا يمسه إلا المطهر إلا إيه؟ إلا المؤمنون إلا المسلمون، فلا يمس القرآن إلا إيه؟ إلا طهر. فحملوه على إيه؟ على هذا المعنى، وهي مسألة مختلف فيها أن اللفظ المشترك هل يحمل على جميع المعاني أو يحمل على بعض معاني، يعني كان اللفظ المشترك له أكثر من معنى، فعلى ما يحمل. فالقول إذا كان يمكن أن يحمل على جميع معاني فلا يوجد ما يمنع أن يحمل على جميع معاني، يعني قد يكون اللفظ المشترك يتعذر أن يحمل على جميع معاني، مثلا كتقول رأيت عينا، العين يطلق على الجسوس ويطلق على عين الماء ويطلق على عين الإنسان، فالعين تطلق على هذه المعاني الثلاث، فهذا لفظ مشترك بين ثلاث معاني مختلفة. رأيت عينا يطور منها الماء، فخلص هذا تعين اللفظ لأنك أنت رأيت عين الماء. رأيت عينا يخرج منها الشر من الغضب، فهي عين الإنسان. رأيت عينا على المسلمين يعني جسوسا، فخلاص إذا بسياق الكلام تعرف إيه هذه الكلمة. لكن هل يمكن أن أحمل هذه الكلمة رأيت عينا على جميع معانيها؟ يعني رأيت عين بتطلع شرر، ورأيت عين مية، ورأيت جسوس، لا، فلا بد من حمل هذا المشترك على أحد معانيه. لكن إن كان يمكن أن يحمل على جميع معانيه عمل به، فهل المشترك هنا يمكن أن يحمل على جميع معانيه أم لا؟ يمكن. يبقى لا يمس القرآن إلا مسلم ومتطهر من الحدث الأصغر والأكبر وليس على وجه النجس، يمكن هذا الكلام، يمكن لا تعارض بين جميع ذلك، فعلى هذا يمكن أن يستدل به أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا إيه؟ إلا طاهر. ولا كما نجد أن الأدلة محتملة وليست يقينية في المنع، والأصل هو البراءة، لذلك ذهب داود الشوكاني ومن المحدثين الألباني إلى جواز مس المصحف لغير المطهر، ونقل ذلك أيضا عن ابن عباس وسعيد بن مسيب، يعني بل يقرأ وابن حزم وداود، بل قال ابن عباس في الجنب أنه يقرأ ورده من القرآن، وقال سعيد بن مسيب بس هذا فين في القراءة، هذا في قراءة القرآن، نحن نتكلم الآن على الإيه؟ على المسجد. لكن الأولى ويعني تعظيم كتاب الله عز وجل لا يمسه إلا المطاب، إلا إن كان به عذر وكان ذلك يمنعه عن القرآن وعن الإقبال عليه، عند ذلك ترخص ويقرأ. نعم لا أعذار، كل أعذار بعذر، الأعذار لا تحدد حتى لو كانت مؤقتة، طالما أن عذر مؤقت وأراد أن يقرأ فليقرأ. نعم ابن عباس والشعبي والثوري أحد سفيان أيضا بجواز مس المصحف، بس محتاج لتحقيق هذا النقل. هو ذكر مصحف نقل السنة أنه نقل عن ابن عباس والشعبي والثوري جواز مس المصحف، للمحدث حدث ايه اصغر يحتاج ليه لتصحيح الاثار الواردة عنه، لكن هذا نقل. نعم قال ببشرته بلا حائل، لا يحرم مس المصحف ببشرته بلا حائل على المحدث حدثا اصغر. قال ولو بغير يد، يعني حتى حيمسه بايه مثلا بدراعه او بكتفه او كده، ولو بغير يد حتى الورق الابيض المتصل به، يعني حتى لو كان حمس الايه الورقه اللي مش مكتوب عليها كتاب، حتى الورق لكن الورقه نفسها مكتوب عليها في النص كتابه، لكن طرف الورقه ها، قال حتى الورق الابيض المتصل به، ولو كان الماس صغيرا الا بطهاره كامله، ولو تيمما، يعني انت عذر ان يتطهر بالايه بالماء فيتيمم ويمس المصحف، سواء مس صغير لوحا فيه قرآن فلا يحرم، أي يعني سواء كان صغيرا ومس لوحا فيه قرآن فلا يحرم مسه للوح من المحل الخالي من الكتاب، يعني يقول الصغير الذي يتعلم حفظ القرآن على لوح لا يمس القرآن المكتوب على الايه على اللوح، لكن له أن يمسك اللوح بعيدا عن الايه عن الكتابة. قال فلا يحرم مسه للوح من المحل الخالي من الكتاب، ولا يجوز تمكين الصغير من المحل المكتوب فيه، يعني يمس بعيد عن الايه عن المكان المكتوب فيه، لكن المكان المكتوب فيه لا يمس. لكن في روايه عند احمد بجواز مسه للمكان المكتوب فيه لانه موضع حاجة، فلو اشترطنا الطهاره لذلك ادى الى تنفير الصغار عن حفظ القران فيرخص لهم في ايه في مسه، وهذا اولى في الحقيقه من باب تشجيعهم على الايه على الحفظ. قال أما مسه بحائل فلا يضر، يعني يجوز أن تمسه بحائل بس بشرط أن يكون هذا الحائل منفصل عنه، يعني لا يكون يعني متصلا به حال البيع، يعني مثلا زي المصاحف يكون بجراب سوسة وكذا هذا متصل، لكن لو مسكته بحائل منفصل ينفصل عنه هذا جائز، كتصفحه بكمه أو عوله، يعني يقرر يعني يفر بعود أو بكذا بحيث أنه لا يمسه بإيه بجسده، وحمله بعلاقته يعني التي يعلق فيها، وفي كيس، يعني لو وضعه في كيس او في شنطه جاز انه يحمله وغير ايه وغير مضاد لانه لا مفر من ذلك. لا قد هذا يعني يتعذر عليه ذلك، فهذا يكون حكم الطفل ها الذي او الصغير الذي يتعلم ليه يتعلم القران، فهذا لا نستطيع ان نوجب عليه الوضوء الا لابد ان يكون متوضئا دائما وهو يعمل ليه كذا، فلرفع الحرج عنه نقول لا يشترط له ذلك حكما ها، لكن الاولى مما في شك ان يكون ليه متوضئا، لكن لا يمكن ان يقال بالوجوب على مثل هذا ها او على من هذا حاله. قال ولا يحرم مس التفسير ومنسوخ التلاوة، يعني القرآن الذي نسخ لا يحرم مسه، وإن بقى حكمه، يعني من القرآن ما نسخ حكمه وإيه وتلاوته، ومن القرآن ما نسخ إيه ما نسخ تلاوته ولم ينسخ حكمه كإيه كآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه آية كانت في القرآن نسخت تلاوة ولم تنسخ إيه؟ ولم تنسخ حكما، فهذه إن كانت مكتوبة في ورقة وحدها لا يحرم مس هذه الايه هذه الورقه. قال ولا يحرم مس التفسير ومنسوخ التلاوه وان بقى حكمه. ومس الماثور عن الله تعالى كالاحاديث القدسيه, يعني قول الله عز وجل في الاحاديث القدسيه لا يحرم ايه مس. والتوراه والانجيل ليس ايه كذلك يحرم ايه مس هذه. قال ويزيد من عليه غسل. سنقف عند هذا الايه الجزء. نعم من ذلك هو بيتكلم عن المصحف الذي يطبع في بلاد الكفار, لا بد ان من يقوم على ذلك مسلمين. طيب هنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.